الله الطيبين وصحابة الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الأطعمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين. قال: باب قطع اللحم بالسكين. وبه قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية رضي الله عنه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف ساد بيده فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين الذي يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ. هذا الباب لمشروعية قطع اللحم بالسكين، وليس من أعمال المترفين، فإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، فدل على أنه من المشروع، وهو قطع اللحم بالسكين. وهذه الأبواب التي ستأتينا متتالية هي التي تفند قول من يقول من الرسليين ومن دان على ومن سار على دربهم إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: عبادة وعادة. فالعبادة هي التي أمرنا بالابتداء بها، وأما العادة فلا، وهذا قسمة جيزة. وليس هناك ما يفرق بين ذلك أدلة الكتاب، وكذلك أدلة السنة، وكذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يفرد ذلك. أولا قوله تعالى: لقد كان لكم برسول الله أسوة حسنة يشمل النوعين كلهما. وكذلك: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ونحو ذلك من الآيات تدل على هذا. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضي الله عنهم هم مترجمون للسنة وغير السنة، فكانوا يتنافسون في أي شيء يفعلوا. ومن الغريب سيأتينا في كتاب الاعتصام بكتاب والسنة في صحيح البخاري، وفيه هناك تسلسل الأبواب. الأول: باب الابتداء بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ساق هناك حديث، ثم جاء بعده: باب الابتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هذا هو مذهب المحدثين، لماذا يكتبون هذه الأحاديث؟ بجرد التفكر فقط؟ لا، بل يتأسى به من أراد أن يتأسى بالسنة. هو هذا. ومن الغريب أورد في ذلك الحديث، في ذلك الباب، باب الابتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من فضة، واتخذ الناس خواتم فضة، واتخذ وألقاه ذهب، ثم ألقاه فألقوه، ثم اتخذ الخاتم من فضة، اتخذوا خاتم من فضة، وانتهى بابه بهذا. وهذا دليل يعني إلى أن البخاري يطعن في أفكار الأصوليين التي لديهم، بل رأيت لبعضهم مؤلفا خاصا بهذا يميز بين هذا وذلك. وهذه كلمة جيزة لا نحبها ولا نقتدي بذلك، وهذه من ناحية يعني الأصول. ومن ناحية ابتداء الصحابة رضي الله عنهم فسيمر عليكم، قال أنس رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة فما زلت أحب الدباء. وقال جابر رضي الله عنه لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل، قال: ما زلت أحب الخل من يوم ذاك. وأما ابن عمر فحدث عن البحر والحرج، كل أفعاله وأقواله وأحواله مستقاة ومتلقاة من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من ناحية. ومن ناحية الثانية يعني إذا رأينا في مؤلفات أهل السنة وأهل الحديث نرى ذلك واضحا. يقولون باب أكل السمر، باب أكل التمر، باب أكل العسل، باب كذا، سيأتينا إن شاء الله سيمر عليكم هذا كله. وهذا كله دليل على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها سنته. ومن أكبر ما يستدل به على المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أن ثلاثة جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون ماذا يفعل، فلما أخبروك أنهم تقاطوها وقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلما سمع ذلك خطب الناس، صعد على المنبر وقال أيها الناس ما بال أقوامي كذا، أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي. ما هي سنته؟ هذه الأشياء. أولا نعدد كم ذكر خمسة أشياء، أكثرها عادة وأقلها عبادة، ثم أطلق عليها مثل. أولا لماذا أنكر عليهم؟ هل في صلاتهم وصومهم؟ لا، بل في عدم رغبتهم في النوم والأكل وجمع النساء، هذا هو محل الإنكار. فبعد هذا هل يعني استفاد غير ذلك؟ فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء كلها الأبواب المتتالية، يأكل العسل، يأكل الدباء، يأكل إلى آخره، فله ذلك بحسب نيته لا على حسب الإجاب. أما الإجاب فإن كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل واجبه في كتاب الله فيكون واجبا، وأما بعد ذلك فيكون مستحبا ومندوبا ويؤجر عليه العبد حسب نيته وحسب رغبته. وكان السلف يتنافسون في هذا. ومن الغريب من الإمام أحمد رحمه الله لما مر عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، قال كان بالقروش، فقال احتجمت وأعطيت الحجام دينار، دينار هذا يشتري بقر يشتري الشاة، قال لماذا؟ لعملي بابتداء النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا لما كان في أيام محنته كان يطلب ويختفي بعض البيوت بعض البيوت، فاختفى ثلاثة أيام في محل لا يراه في أحد، ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنه اختفى في غار ثور حين بداية هجرته. وهكذا كان رغبته الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة وهكذا. وأما ما يقوله مصري ولا قيمة له ولا كفاة إليه. نعم. وهذا الحديث يعني دل على مشروعية قطع اللحم بالسكين، وليس هذا من باب التكبر، وإنما هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قطع اللحم بالسكين ثم لما دعي إلى الصلاة قام وصلى ولم يتوضأ. هذا أيضا دليل آخر، وهو أن أكل اللحم وهو مطبوخ وهو من لمسة النار فيجوز من غير إعادة الوضوء، وهذا أيضا استفاد من الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما. وبه إليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. هذا من الأدب، من أدب الطعام، لأن الطعام هذا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، ينبغي يعني ألا يعني يعنفه ولا يسبه يلعنه إلى آخره، وإنما إن شاء اشتهاه أكله وإن شاء تركه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النفخ في الشعير. وبه هذا إشارة إلى أن المنفاخ وكذلك أيضا هذا ما يسمونه منخل يسمونه منخل، هذا أول بدعة دخلت في الإسلام هي هذه. النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه ما فيه منخل، الشعير يطحن وفيه قشر ثم ينفخونه نفخ يعني بفيه، ولا يعني يخلونهم بمنخل لأن المنخل ما جاءهم في زمنهم. فيقولوا يعني هذا كان يعني السنة النفخ. نعم. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا محمد بن مطرف اسمه. نعم. قال حدثني أبو حازم أنه سأل سهلا رضي الله عنه قال: هل رأيتم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم النقي؟ قال: لا. أي معناه أنه الخبز النقي أو البر النقي. نعم. قال لا. قال فهل كنتم تنخذون الشعير؟ قال لا ولكن كنا ننخذه. وهذا هكذا كان زهد يعني ما يتركون في ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يأكلون. وبه إليه قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عباس الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه تمرا فأعطى كل إنسان سبع تمرات. قال: فأعطاني سبع تمرات إحداهن حشفة فلم يكن فيهن تمرة أعجب إلي منها سدت في مضاري. معنى ذلك أنه أيام ما كان أهل الصفة وهم ورئيسهم أبو هريرة رضي الله عنه كانوا جياع فأتاه تمر فوزع عليهم سبع تمرات. قال أبو هريرة: وصل لي سبع تمرات ومنها واحدة شفا رديء التمر يعني ما يمضغ. فقال: أحب ما أعطاني من ذلك هو، لأنه يعني بقية التمر ابتلعتها بسرعة وهذا بقي في مضاغي في سني وطال وقته وشربت عليه ماء فلذلك استفدت من هذا أكثر. الله أكبر. العيش كل أن العيش عيش الآخرة كانوا هكذا زهدا. نعم. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن إسماعيل عن قيس عن سعد رضي الله عنه أنه قال: رأيتني سابع سبعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة أو قال الحبلة حتى يضع أحدنا ما تضع الساه، ثم أصبحت بنو أسد تعزلني على الإسلام، خسرت إذن وظل سعي. هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من أوائل من أسلم وأول من رمى في سبيل الله وله فضائل وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. يقول: أنا كنت عن سابع سبعة وكنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبل، هذا معناه ورق سمورة، وكنا نأكله لأنه ما في طعام، فإذا وأراد أحد أن يتخلى يتغوط كما يعني يخرج من الشاة إلى هذا الحد. وبهذه الصفة وبهذه الحالة تلقيت الإسلام مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب أن يتلقوا مني. فبنو أسد وأذن يقول: ما أحسن يصلي الصلاة، كيف ما أحسن الصلاة وأنا تعلمت النبي صلى الله عليه وسلم من أول الزمان إلى أن مات إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم. لأنهم قالوا له إن يعني سعدا لا يسلم بالسرية ولا يحكم بالسوية ولا يعني يسري ولا يقضي يعني عدل في القضية، ثلاثة هكذا عابوه. فعمر رضي الله عنه لما يعني اشتكوا إليه استرعاه من العراق، كان العراق والله هناك، فجاء فقال له: إنهم شكوك في كل شيء حتى في الصلاة، إنك لا تحسن تصلي. فقال: يا أمير المؤمنين، أنا أصلي بهم كذا وكذا وكذا، فوصف صلاته. فقال: لا تظن بك يا أبا إسحاق، ولكن عزله. لماذا؟ لأن كلمة الناس ما اجتمعت عليه، ومن شرط الأمير أن يكون اجتمعت عليه الأمة، ولذلك يقول عزله وولى، حتى إنه في آخر حياته عند الوصية يعني أدخله في جملة الوصايا من ذلك، قال: ما عزلته لخيانة أو كذا، وإنما هو لأمر آخر. فالحاصل إن سعد رضي الله عنه دل على أنه من أوائل من أخذ الإسلام مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه الذي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم أنه قال: سألت سهل بن سعد رضي الله عنهما فقلت: هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي؟ فقال سهل رضي الله عنه: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعده الله حتى قبضه الله. قال فقلت: هل كانت لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعده الله حتى قبضه الله. قال: قلت: كيف كنتم تأكلون السعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار، و وما بقي ترميناه فأكلناه، يعني معنا بليناه بالماء فأكلناه، هكذا كان عادتنا. نعم. وبه إليه قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم ساة مصرية فدعوه فأبى أن يأكل، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من الخبز الشعير. كيف المصرية؟ هذه مصرية وهي الشاة التي تدخل في ماء الحر حتى ينتفش شعرها، ينتفش يعني غنفة يعني يزال شعرها، ثم بعد ذلك تشوى بالنار ويكون أطيب الحميد. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أكل مثل هذا فلا أقول. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي يونس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز. هذا يعني مائدة مرتفعة، والسكرجة نوع من يعني من المائدة. نعم. ولا خبز له مرقة. قال فقلت لقتادة على ما يأكلون؟ قال على السفر. السفر هذا جلد أو نحو ذلك يفرش يبسط ثم يجعل عليه الطعام. نعم. ومن يليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال انتباعا حتى قبض، أي حتى توفاه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى باب التلبينة. ومن إليه قال التلبينة لبن يلبن تلبنة، التلبينة هي طعام يتخذ من دقيق أو نخالة وربما جعل في عسل سميت بذلك لشبهها باللبن في البياض. نعم. ومن إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرغ إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت كن منها، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن، يعني يقوي. هذا يعني معناه فيه مشروعية اجتماعه عند أهل الميت، مثلا يوم مات يجتمعون عنده، وهكذا كان عند عائشة تجتمع النساء عندها، فإذا تفرق الجيران وبقي أهل البيت فإنك تأمر بالتلبينة ويصنع لها ذلك، وتقول يعني محزونين تقول لهم كلوا من هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني التلبينة مجمة الفؤاد تقويه وتذهب حزنه، فلذلك تجاوى بهذا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الثريد. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة الجملي عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. على مع الشعر كفضل الثريد، ففيه مدح للثريد بأنه من أفضل الطعام، هذا هو معاد الشاعر. وأما قوله كمل من الرجال، الكمال في الرجال هو النبوة، وأما مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون استدل بهذا الحديث من قال بنبوة النساء بعض النساء مثل هاتين المرأتين. وفي الحقيقة إن المسألة ما يعني خلاف في هذا ظاهر أو لفظي، لأن ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول أوحينا إلى أم موسى وصرح بالوحي، فنقول النبوة معناه أن وحي الله تعالى ملكا إلى أي شخص كان هذا والنبوة، وليس مراد. وأما ارتجال بآيات يعني إلا رجالا هذا في غير محله، الرسالة لغير وهذا لغير، فمعنى ذلك أن الله أوحى إليهن وهذا هو معنى النبوة، وبهذا المعنى يعني يثبت من بعض النساء التي أوحى الله إليهن بالوحي فيكن بمعنى النبوة، وهذا هو المعنى. وأما الاحتجاج وما أرسلنا إلا رجال يوحي إليهم إلى آخره فهذا في غير محله، لأن الرسالة مختلف فيه. نعم. ومن إليه قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن أبي طوالة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم. وبه الذي قال حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع أبا حاتم الأشهد بن حاتم قال حدثنا ابن عون عن ثمامة بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال: دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فقدم إليه قصعة فيها ثريد، قال: وأقبل على عمله، قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، قال: فجعلت أتتبعه فأضعه بين يدي، قال: فما زلت بعد أحب الدباء. فما تأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم دب الدباء، حتى إنه كان في أخير انتقل إلى البصرة من المدينة إلى البصرة، كان يعيش في البصرة ومات في البصرة، وقال: ما أقدر على طعام، أي طعام إدام، أي إدام أستطيع أن أجعل في دباء إلا أمرته إلا جعلت فيه دباء حتى يموت. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب شاة مسقوطة والكتف والجنب. نعم. المسقوطة هي التي ذكرناها قبل قليل، وهي أن ينتف شعرها بالماء الحار حتى يزول، ثم تطبخ بجلدها، ثم تشوى بجلدها. نعم. وبه الذي قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة أنه قال: كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وخبازه قائم، قال: كلوا، فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله، ولا رأى شاة سميطة بعينه قط. نعم. ما كانت إلا تصنع له. نعم. ومن إليه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا بن مبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها، فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ، أي لأن أكل ما مست النار لا ينقض الوضوء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره. وقالت عائشة وأسماء رضي الله عنهما: صنعنا للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه سفرة، أي في أيام هجرته، فدل على أن يعني الأسباب الأخذ بالأسباب ما هو ممنوع كالادخار لوقت معين لسنة أو لشهر أو ما إلى ذلك، فذلك ادخار اللحم يجوز، وإنما أمر في أيام الأضحية أيام زمن أول لأنه كان أيام مجاعة، ثم نسخ ذلك فدل على جواز الادخار إذا تيسر ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا في عام جاء الناس فيه فأراد أن يطعم الغني الفقير، وإن كنا لنرفع الكراع فنأكله بعد 15. قيل: ما اضطرتم إليه؟ فضحكت. قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم 3 أيام حتى لحق بالله. وقال ابن كثير: أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس بهذا، يعني معنى ذلك أنه سألها يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الأضاحي فوق 3، قالت: لا، هذا في وقت معين عام جاء الناس، وذلك أنه جاءه أعراض يعني متغير اللون وكذا من شدة الجوع، فأراد الناس أن يتطوع أهل المدينة على هؤلاء الفقراء حتى يأكلوا من لحوم الأضاحي، فنهى عن الادخار فوق 3 أيام. ثم في عام آخر لما جاء مثل ذلك سألوا عن ذلك فقال: كلوا وادخروا وتصدقوا، فأمر فنسخ ذلك الذي كان في ذلك. ثم قالت بعد ذلك: كنا نقول كرع. كرع هذا يعني هذا عن الكرع الشاتي، وهذا عظم. وقال لها: كيف تدخرون العظم؟ ما في لحم عندكم؟ قالت فضحك من ذلك وقالت ما كنا نشبع من خبز البر ثلاثة أيام فكيف باللحم ما نجد. نعم. وبه إليه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا نتزود لحوم الهدي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أي من مكة الهدي الذي ذبحوه أو نحروه في أيام الحج يأخذون لحمه إلى المدينة زادا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى تابعه محمد عن ابن عيينة وقال ابن جريج قلت لعطاء أقال حتى جئنا المدينة قال لا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الحيس. الحيس هذا طعام أخلاط يخلط من عدة يعني أنواع وهو طعام لذيذ. نعم. وبه إليه قال حدثنا متيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو المولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة رضي الله عنه التمس غلاما من غلمانكم يخدمني فخرج بي أبو طلحة رضي الله عنه يردفني وراءه فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل فكنت أسمعه يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضرع الدين وغلبة الرجال فلما الدين على شدته وقوته. نعم. قال فلما أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر وأقبل بصفية بنت حيي رضي الله عنها قد حازها فكنت أراه يحولها وراءه بعباءة أو قال بكساء ثم يردفها وراءه حتى إذا كنا بالصهباء صنع حيثا في نطع ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا وكان ذلك بناءه بها ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه فلما أشرف على المدينة الظاهري وهو أن هذا يعني وإن كان حجرا وشجرا وترابا لكنه جعل الله سبحانه وتعالى له تمييز بحيث أنه أحب نبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. وبعضهم يقول يحبنا أهله لا التأويل ما نوع. نعم. قال فلما أشرف على المدينة قال اللهم إنه حرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. هذا دعاء للمدينة وأنها حرم بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم كما أن مكة بتحريم الله يوم خلق السماوات والأرض وأما إبراهيم فإنه بلغ للناس أن هذا حرم فلذلك يعني كما حرم إبراهيم عليه السلام أي أظهر للناس الذي أخفوه وتركوا ونسوه وبين لهم حرمة الحرم هذا هو معناه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الأكل في إناء مفضل. مفضل معناه ما مموه بالفضة يعني. وبه إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة رضي الله عنه فاستسقى فسقاه مجوسي فلما وضع القدح في يده رماه به وقال لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين كأنه يقول لم أفعل هذا ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديدان ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. هذا في تحريم الأكل والشرب في آنية الفضة أو المفضل كذلك وكذلك في آنية الذهب. وأما قصة حذيفة رضي الله عنه أن دهقانا من دهاجنة النصارى كان يأتي بالشراب فنهاه أن يأتيه بذلك الإناء فضل ذهب فلما جاءه مرة رماه به وضربه وقال هذا إن نهيت أكثر من مرة ومرتين وإنما فعلت ولو لم أفعل ذلك لم أنهاه ما فعلت ذلك فدل ثم احتج بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل في آنية الذهب والفضة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ذكر الطعام. وبه إليه قال حدثنا قتيبة الطعام والمراد به الطعام. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. هذا تشبيه بليغ على ما شاء الله، يعني أن من كان يعني مؤمن يقرأ القرآن تكاملت له العبودية، وأما الذي يقرأ القرآن ولا وهو منافق فهذا مثل الحنظلة يعني طعمها مر ولا ريح لها. نعم. ومن إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم. ومن إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه. هذا محل شاهد نوم وطعامه. نعم. فإذا قضى نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله، أي بالرجوع إلى أهله يعني يقضي حاجته ولا يتأخر في السفر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الأذن. الأذن والأذن إدانة. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة أنه سمع القاسم بن محمد يقول: كان في بريرة رضي الله عنها ثلاث سنن، أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتريها فتعتقها فقال أعتقها أعتق يعتق، هذا هو الصور. وأما تعتقها لا، هذا غلط، لأن عتق لازم وليس متعديا. عتق العبد عتقت الأمة تعتق، هذا لازم. وأما إذا قال عتق المولى عبده فإنه قال أعتق بالهمزة، فمضارعه يعتق بضم أوله، لأن أول المضارع الرباعي بضم دائما. نعم. قال: أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتريها فتعتقها فقال أهلها: ولنا الولاء. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو شئت شرطيه لهم، فإنما الولاء لمن أعتق. قال: الشرط أليس لازما؟ شرط يقول المؤمن عند شروطهم لا ما يلزم، معنى ذلك أن هؤلاء الناس علموا أن الولاء لمن أعتق، ولكنهم مكابرة أو تساهلا قالوا الولاء لنا، فلم يسوا قاسم فاشترك لهم، لأن هذا من باب العقوبة. نعم. قال: وأعتقت فخيرت في أن تقر تحت زوجها أو تفارقه، يعني معنى ذلك هذه السنة الثانية، وهو أن زوجها كان عبدا على صحيح الروايات، والنبي صلى الله عليه وسلم أعتق قال: أنت ملك في نفسك، إن شئت فكوني معه وإن شئت ففارقه، فاختارت المفارقة. نعم. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيت عائشة رضي الله عنها وعلى النار برمة تفور، فدعا بالغداء فأتي بخبز وأذن من أذن البيت. هذا معلو الشاهد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالإدام، أذن هو إدام، فدل على جواز الأكل بالإدام. نعم. فقال: ألم أرى لحما؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ولكنه لحم تصدق به على بريرة فأهدته لنا. فقال: هو صدقة عليها وهدية لنا. أي انطلب باسم الهدية عن كونه ممنوعا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقة، ولذلك يعني لم أعطوه لأنه لا يقول الصدقة، فقال: لا، هذه هدية وليس صدقة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحلوى والعسل. باب أكل الحلوى والعسل، هذا أيضا من السنة. نعم. وبه إليه قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن أبي أسامة عن هشام أنه قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. كان يحبه، هذا من سنته. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال: أخبرني ابن أبي الفدي عن ابن أبي ذئب عن المقبورية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني حين لا أكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وألصق بطني بالحصباء وأستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني، وخير الناس للمساكين، وخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان لا يخرج إلينا العكة ليس فيها شيء فنشتقها فنلعب ما فيها. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم شبع بطني، ما لي حاجة إلا شبع بطني، فإذا شبع بطني تفرغت لسماع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولتلك الوحي. هكذا هذا ذكره لماذا؟ لمناسبة أن الناس يقولون أكثر علينا أبو هريرة أكثر علينا ونحن نحضر ولكن ما نسمع ما سمعه. فلما قالوا ذلك: لا، أنا عندي يعني خصوصية منكم لأنكم مشغولون بهمومات الدنيا فلا تستحضرون قلوبكم حتى تستوعبوا، وأنا كنت لا حاجة لي إلا بطني، فإذا شبعت وزال جوعي ألزموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة، يعني إذن التفرغ يدل هذا على أن طالب العلم إذا تفرغ يكون أوعب وأجمع للعلم. هذه واحدة. الناحية الثانية يقول: أنا ما عندي أشغال، ما لا أتجر وكذلك لا أزرع. هذا هو. ثانيا قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاني لأن أكون من أحفظ الناس، فبارك الله في ذلك فحفظ ولم ينسى ذلك. هذا هو سبب قوله هذا. ثم قال: ما كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم، ما يخدمني أحد ولا أكل الخمير ولا كذا، ولكن ألزم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وإذا جعت آتي بعض الصحابة وأقول له: يا فلان أقرئني آية كذا وسورة كذا، ومرادي أنه يطعمني ثم يعني يقرؤني لأني أحفظ منه تلك الآية، وإنما كان يعني مرادي أتوسل بذلك إلى الطعام، كما سبق لكم رواية وهي قصة مع عمر رضي الله عنه لما استقرأه مكان أو سورة فقرأها عليه وسق الباب ورد الباب عليه، ومراده غير هذا. ثم قال بعد ذلك، قال له ذكر له: إنما كنت أقرأ منك لهذه الآية ولكن سألتك لتطعمني، فندم عمر رضي الله عنه على ذلك. لكن هناك صحابي جليل وهو يعني عبد الله بن جعفر رضي الله عنه، كان يقال له أبو المساكين، فإنه إذا جوعنا نذهب إليه ونستقيه آية، يقول: تعالوا أولا نطعمكم ثم أعلمكم الآية، فندخل بيته وما وجده وهو أيضا كل عيشه، وما وجد ذلك يعطينا نأكله، حتى إنه أخرج لنا العكة الذي كان محل السمن، ثم نلعب ذلك ونستفيد منه. إلى هذا الحد كان أبا المساكين. هذا هو يعني طلب أبي هريرة رضي الله عنه، يعني في صحيح البخاري مفرق إنه يعني أشياء، ثلاثة أشياء: أولا التفرغ، هذا سبب للطالب في يعني حفظه العلم والانتفاع به. ثانيا يعني الحرص، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: يا أبا هريرة، لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك، لما رأيت من حرصك على الحديث، ما رأيت من حرصك على الحديث. فدل على أن من شرط طالب العلم أن يكون حريصا على تحصيل العلم، يعني حتى يفتح الله عليه. ثالثا الدعوة المباركة، يعني التي ذكرناها الآن، حتى قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: كنا ثلاثة جالسين، فقال خرج النبي صلى الله عليه وسلم علينا فقال: يعني ادعوا الله تعالى وأنا أؤمن، يعني معناه فتح الباب الآن، ادعوا الله. قال: فدعا صاحبي بدعوات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. ثم دعوت بدعوات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. ثم قال لي أبي هريرة: ادعو يا أبا هريرة. قال: اللهم إني أسألك علما لا ينسى، اللهم إني أعلوك بمثل ما دعاك صاحباي وأسألك علما لا ينسى. يا رسول الله، ونحن ما يدعو علما لا ينسى. قال: لا، سبقكم بهذا الغلام الدوسي. هذا حديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا باب كان مفتوح وقفل الآن وانتهى. والشاهد من ذلك أنه ما نسي في تلك الحالة أن يسأل العلم، فدل على أنه كان حريصا عليه، فبهذا الحرص استوعب في 3 سنين ما لم يستوعبه غيره. حتى في جواب السنة ثبت في مسلم بقي من مخرج له نحو 5000 وأكثر من ذلك من الأحاديث، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة، وكذلك أيضا غيرها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الدباء. وبه الذي قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا زهر بن سعد عن ابن عون عن تمامة بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى قولا له خياطا فأتي بدباء فجعل يأكله، فلم أزل أحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. هذا حرص الصحابة رضي الله عنه على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في القليل والكثير وفي الأمور العادية وفي الأمور العبادية. يعني في الصحابة رضي الله عنهم كانوا أشد الناس حرصا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه. هذا مشروع، يعني معناه تكلف الطعام مشروع، لكن بحيث لا يعني لا يبقوا عليه شيء من الضرر، وإنما هو يتكلف، يعني هو طعام عالي لأولاده وزوجته طعام، فزيادة على ذلك طعام أحسن من ذلك مشروع. نعم. وبه الذي قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سهيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام، فقال: اصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. يعني معناه أنت خمسة وأنت خامس خمسة، يعني من الصحابة 4 خذ وتعال أنت خامس خمسة، عندي طعام يكفي لهؤلاء ولا تزيد على ذلك معنا. نعم. قال: فتبعهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك دعوتنا خامس خمسة، وهذا رجل قد تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال: بل أذنت له. هذا معناه رجل سادس، لما رأهم يذهبون علم أنهم يذهبون لطعام فتبعهم، لأنه كان فتبعهم فجاء إلى الباب، فلما جاء إلى الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت دعوتني وأنا خامس خمسة، وهذا سادس، إن أذنت له دخل وإلا يرجع. فدل على أن لصاحب الطعام أن يمنع من لم يدعوهم، يقول لهم: لا لا تدخلوا بيتي، ويقول: فلان وفلان دعوته وغير ذلك لم أدعوه، جائز هذا. وإلا النبي صلى الله عليه قال: وإلا رددته، يعني يرجع. لكن يا رسول الله من جاء معك يدخل معك، فأذن له فدخل فأكل معه. نعم. قال محمد يعني لا يتعارض مع طعام أبي طلحة رضي الله عنه، وتقدم وسيأتي أيضا يعني أنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل الخندق، إن يعني إن جابرا دعا إلى طعام إلى سور إلى آخر ما قاله، فتبعه أهل يعني خندق كلهم ودخلوا بيته وأكلوا. هذا ألا ينافي هذا؟ لأنه قال رجل واحد، قال سادس ستة سادس خمسة، لا. فالجواب عن ذلك نقول إن هذا يختلف باختلاف الداعي، اختلاف الداعي. فمن كان دعوته يعني فمن كان الداعي لا تثق به فتعملوا بحديث أبي شعيب هذا، وإن كنت ترتاع له ولا يتغير خاطره ولا أهل بيته فتعملوا بعمل أبي طلحة، وكذلك جابر رضي الله عنه كلاهما فعلى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أخلاق أصحابه ومدى تجاوبهم معه، فيعمل مع كل بما يناسبه. نعم. قال محمد بن يوسف: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: إذا كان القوم على المائدة ليس لهم أن يتناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى، ولكن يناول بعضهم بعضا في تلك المائدة أو يدعوا. يعني معنى ذلك أن الطعام إذا دعي الناس ودخلوا وقرب صاحب الطعام لكل فئات طعام معينة مائدة معينة، فلا يجوز لأحد المائدة لإحدى المائدة أن يناول الطعام إلى ذاك إلا بإذن صاحبه، إذا قال لهم أعطهم يعطونهم. وأما في نفس المائدة فتقريب بعضهم لبعض الطعام وكذلك مناولته له جائز، هذا هو تفقه من البخاري رحمه الله تعالى السابق لحديث الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبله على عمله. وبه إليه قال حدثني عبد الله. هذا أيضا يعني أن الإنسان إذا دعا إخوانه وكان له شغل من الخياطة وما إلى ذلك وقرب له طعاما لا يلزمه أن يجلس معهم ويأكل معهم بل يشتغل بعمله ما في مانع. نعم. وبه إليه قال حدثني عبد الله بن منير أنه سمع النضر قال أخبرنا ابن عمرو قال أخبرني حمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنت غلاما أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فأتاه بقصعة فيها طعام وعليه جباء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الجباء. قال: فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يدي. قال: فأقبل الغلام على عمله. قال أنس: هذا هو الدليل الذي استنبط البخاري قبل قليل. يقول: إذا كان في مائدة واحدة يجوز أن يناول بعضهم بعضا، يعني يعطيه طعام أو يلقمه فيه ما في مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده في مائدة واحدة عرس، كنت أتتبع الدباء من حوالي قصة وأقربه للنبي صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز ذلك. نعم. قال أنس رضي الله عنه: لا أزال أحب الدباء بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع. نعم. وبه إليه رحمه الله تعالى قال: باب المرق. أي باب جواز أكل المرق أو مشروعية أكل المرق. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال: فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد. هذا محب الشعير. نعم. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب القديد. ومن إليه قال حدثنا القديد هذا مقدد من اللحم مجفف. نعم. ومن إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمرقة بها دباء وقديد فرأيته يتتبع الدباء يأكلها. ففيه مشروعية أو سنية أكل الدباء وكذلك أيضا القليل. نعم. وبه إليه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما فعله إلا في عام جاء الناس أراد أن يطعم الغني والفقير. وهذا يعني معنى ذلك أنه اللحم الأضاحي هل يمنع أن يدخله الإنسان؟ قالت: لا، إلا في عام واحد. نعم. قالت: وإن كنا لنرفع البراع بعد 15 وما سمع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم 3. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا على المائدة نفسها شيئا جائزا. قال: وقال ابن المبارك: لا بأس أن يناول بعضهم بعضا ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى. وهذا قاله تفقها عن البخاري قبل قليل، وهو أن يعني أكثر من مائدة قرب صاحب الطعام فلا ينبغي لإحدى المائدة أن يناول الآخرين من ذلك إلا بإذن صاحب الطعام، وأما المائدة واحدة جائز. نعم. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس رضي الله عنه: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وغديد. قال أنس رضي الله عنه: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول القصعة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وقال ثمامة عن أنس رضي الله عنه: فجعلت أجمع الدباء بين يديه. هذا محل الشاهد، جمع له أعطاه وناوله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الكثاء بالرطب. باب الكثاء بالرطب أي باب مشروعية أو استحباب أكل الكثاء بالرطب، يعني هذا فيه أكل نوعين في آن واحد. نعم. ومن إليه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء. فدل على جواز جمع بين نوعين أو أكثر طعام طعام واحد. نعم. قال رحمه الله تعالى باب حدثنا مسدد بمنزلة الفصل مثل هذا يقال له بمنزلة الفصل مما قبله. نعم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عباس الجريري عن أبي عثمان أنه قال تضيفت أبا نادينا. نعم. قال تضيفت أبا هريرة رضي الله عنه سبعا فكان أيسرت ضيفا له ونزلت عليه سبع ليال. نعم. فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثناتا يصلي هذا. يعني أبو هريرة وخادمه وامرأته يعتقبون الليل يتعاقبون هذا ينام جزءا ثم يدرك صاحبيه ثم هذا الثاني هكذا وهكذا حتى ينفجر الفجر. نعم. قال يعتقبون الليل أثناتا يصلي هذا ثم يوقظ هذا وسمعته يقول قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه تمرا فأصابني سبع تمرات إحداهن حشفة وكانت أحب إليه من جميع. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بيننا تمرا فأصابني منه خمس أربع تمرات وحشفة ثم رأيت الحشفة هي أشدهن لضرسي وأحبها. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الرطب والتمر وقول الله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. نعم. وقال محمد بن يوسف وبه إليه قال وقال محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور بن صفية قال أنه قال حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمعنا من الأسودين التمر والماء أي بعد أن فتحت خيبر. نعم. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان بالمدينة يهودي وكان يشرهني في تمري إلى الجدال وكانت لجابر رضي الله عنه الأرض التي بطريق روما فجلس روما الذي اشتراها عثمان رضي الله عنه كان بطريقها. نعم. قال فجلست فخلع عاما فجاءني اليهودي عند الجدال ولم أجد منها شيئا فجعلت أستنظره إلى قابل فيأبى فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه امشوا نستنظر لجابر من اليهودي فجاءوني في نخلي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودي فيقول أبا القاسم لا أنظره فلما رأى يهودي شديد هذا. نعم. قال فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل ثم جاءه فكلمه فأبى قال فقمت فجئت بغليل رطب فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل ثم قال أين عريشك يا جابر قال فأخبرته هذا محل مظلل يجعله الإنسان بين بستانه يستريح فيه هذه عادته فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أراد أن يستريح هناك فسأله عنه. نعم. قال فأخبرته فقال فرسلي فيه ففرشته فدخل فرقد ثم استيقظ فجئته بقبضة أخرى فأكل منها ثم قام فكلم اليهودي فأبى عليه فقام في الرطاب في النخل الثانية ثم قال يا جابر جد وقت فوقفت الجدال فجذدت منها ما قضيته وفضل منه قال فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته فقال أشهد أني رسول الله لأن هذا علم على بالنبوة. نعم. قال عرس وعريش بنا وقال ابن عباس رضي الله عنهما معروسات ما يعرس من الكروم وغير ذلك يقال عروسها أبنيتها. قال من عادة البخاري رحمه الله تعالى يفسر غريب الحديث متى يفسر إذا وقع مثلها في القرآن يعني إذا وقع في القرآن مثل هذه اللفظة في الحديث يفسرها هذه وذية تفسيره. نعم. قال محمد بن يوسف قال أبو جعفر قال محمد بن إسماعيل فخلا ليس عندي مقيدا ثم قال فجلا ليس فيه شك. نعم يعني شك في ذلك في اللغة السابقة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وخشيتك كما تحول بيننا وبين معاصيك ومن بعدك ما تبلغنا بجنتك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا واتينا بأسمائنا وصارنا قوتنا وحيتنا واجعل الوارث منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.